بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. تأمل من أول هذه الآيات إلى قوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وانظر، هل يشارك أحد الرب سبحانه وتعالى في ملك هذه الأشياء؟ هل ينزل الماء من السماء أحد؟ هل يشارك الرب سبحانه وتعالى أحد في سوق الرياح؟ الناس قاعدين في الأرض، تجيلهم ريح حر، تجيلهم ريح باردة، تتقلب عليهم الأحوال، خانقة ترابية، أقصى حاجة يعملوها إيه؟ يتوقعوا أرصاد جوية، مش كده؟ يعرفوا يعملوا حاجة في هذا الأمر، يملكون ذرة فما فوقها، يعرفوا يجمعوا مثلا حاجة تخلي الدنيا تبقى حر، ولا يخلوا كأمر عام يجيبوا مروحة، يجيبوا تكييف، بس الكلام ده لن يغير في تصريف الرياح وسوق الرياح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كذلك فكر في تكملة الأمر: فأحيينا به الأرض بعد موتها. إحياء الأرض، تحول المادة الميتة اللي هي التراب والعناصر الموجودة فيه إلى مادة حية اللي هي النبات واللي بيأكلها الحيوان، عشان تتحول جواه هو لمادة حية أيضا. كل ده، هذه الانتقالات من يفعلها؟ هل يشارك الرب عز وجل في ملك ذلك أحد؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مظاهر العزة في الكون غاية في الوضوح، أن هذه الأمور كلها لا يملكها إلا الله، هو الذي يدبرها وهو الذي قهر العباد بها، إليه يصعد الكلم الطيب. تريد العزة، هي ملك لله، جعلها الله بالكلم الطيب والعمل الصالح، ولم يجعلها بالمكر السيء. ومن ضمن مظاهر العزة أن تشهد عاقبة المكر السيء. من ضمن مظاهر الملك أن تشهد أن الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. فلم يزل الأقوام يعارضون الأنبياء ويحاولون صدهم، صد الناس عن سبيل الله، ويحاولون منع نشر النور فيخفقون، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب. شوف من يشارك الله في ملك هذا الأمر، هل يشاركه أحد؟ إن أصل خلق الإنسان ونشأته من تراب، ثم من نطفة، ثم جعلكم أزواجا. كل واحدة من دي كان في حد بيشارك؟ عندما كانت النطفة تتحرك، الماء المهين ليلتقي مع البويضة، حيوان منوي واحد، مين اللي كان بيدير هذه المسألة؟ هل يملكها أحد؟ أب، أم، الشخص نفسه، في ذرة ملك في ذلك؟ ثم جعلكم أزواجا. أنت تحكمت في نوعك، حد تحكم في نوع هذا الجنين؟ ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الحمل نفسه من الذي يملكه؟ كم من المرات تتم معاشرات زوجية في العالم وغير زوجية؟ هل يترتب على كل منها حمل؟ ليس كل منها يحصل منها حمل. لو كان كده ما كانش يبقى أحد فيه عقيم ولا بيتعالج من العقم ولا يعملوا أطفال أنابيب ولا يعملوا حقل مجهري، ومرة تفشل ومرة تنفع، نفعت ولا ما نفعتش. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طب الوضع نفسه، الوضع ده بيد الله عز وجل. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. تعمير المعمر، الإنسان طال عمره فلم يأتيه الموت، لا ليس بيد أحد. أو أنقص من عمره إلى بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يأتيه أجله إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. تحديد هذا العذب وهذا المالح، من الذي حدد هذه النسب؟ هل البشر الذين صنعوا ذلك؟ ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها، مين اللي خلى السمك في البحر؟ مين اللي خلى اللآلئ داخل الأصداف؟ وترى الفلك فيه مواخر. البشر مش هم اللي تعلموا بناء السفن؟ الشكل ده علمهم الله عز وجل من سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإلا فلي واحد يفكر ده المسمار بيغطس في البحر، تلاقي سفن تحمل آلاف الأطنان وعايمة فوق البحر على وجه الماء. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. شوف بقى، حد يملك النهاردة المغرب على كام؟ سبع حافظين طبعا المغرب أهم حاجة، سبع ودقيقتين ماشي كده، ها؟ والفجر مش ملاحظين ان كل يوم بيتغير، بيقصر النهار تدريجيا في اليوم دقيقتين تقريبا، ودقيقة من هنا ودقيقة من هنا مش كده، والليل بيطول شوية، دقيقة من هنا ودقيقة من هنا. فسبحان الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. جريان الكائنات الهائلة الحجم دي بالثانية، بالثانية فعلا. يعني على فكرة التوقيت ده دايما مش بعض الأوقات تلاقي التغيير دقيقة وساعة نص دقيقة، يعني انت هتلاقي الظهر بيتغير على مدى حوالي 10 أيام دقيقة واحدة، صح ولا غلط؟ عشر دقيقة في اليوم، ما نعرفش نظبطها احنا، فأقصى حاجة نظبطها بالايه؟ بالدقيقة مش كده؟ الحاجات دي دقيقة لدرجة هائلة. سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. شروق القمر وغروب يقول لك هيغرب مثلا قبل غروب الشمس بدقيقتين، حاجات عجيبة الإتقان. كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك. كل الحاجات دي حد من المخلوقين يملكها؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولا الغلاف الرقيقة اللي حوالين الايه البلح، يعني كيف يدعى غير الله؟ كيف يدعى أموات؟ كيف يدعى مقبورين؟ كيف يدعى ملائكة؟ كيف يدعى أولياء؟ كلهم كانوا يملكوا إيه ده؟ تخيل كده مثلا الأولياء الأنبياء هم اللي بيغيروا مواعيد الشروق والغروب، هم اللي بينزلوا المطر. الله، تبقى هي دي الخرافة، وهو ده تكذيب الأنبياء. لو حد اعتقد ذلك بيكذب القرآن، عشان هم دول اللي بيخلوا الحيوان المنوي يروح لغاية النطفة لغاية البويضة عشان يبقى نطفة، بعدين يبقى علقة، بعدين يبقى مضغة. الجن بيعملوا كده يعني اي حد بيعمل بيشارك حاجة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لانه لا يملكون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يبقى دعاء غير الله ايه؟ شرك. آيات في منتهى الوضوح. قضية دعاء غير الله قضية عظيمة الأهمية وعظيمة الوضوح في أن إذا كان الله هو الذي يملك فلماذا تدعو غيره؟ ولذلك قضية التوحيد لابد أن تكون واضحة، وأدلتها في القرآن في منتهى الوضوح والبيان. نعود نستكمل قضية الشكر، هي مرتبطة بهذا. ها؟ عشان نحب الرسول بقى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله الرسول صلى الله عليه وسلم سراج منير فعلا، والله على مر الزمان نشوف السراج منير بيمتد عبر الأكوان وعبر الزمان. النور الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، القرآن العظيم والسنة الحكمة البالغة والأخلاق العظيمة والأدب في يعني المعاملة والتربية الإيمانية اللي بتخلي النفوس عبر الزمان يعني تهذب وتزكى، والشرائع العظيمة التي جاء بها والميزان العدل الذي بعث به، اللي ما يعني البشر مش عارفين يعني يعملوا حاجة شبهه أبدا. تتعمل كل المحاولات وتطلع حاجات تقرف. كل التشريعات المخالفة كلها تشريعات ايه؟ باطلة. طب العبادات اللي بيحاولوا اخترعوها تلاقي البدع. واحد شوفوا حضرة من الحضرات بتاعت البدع، ولا شوفوا طقوس من طقوس الملل الاخرى، تلاقي عجب والله العظيم. تلاقي ناس عمالة تتطوح، وناس يسجدوا لبعضهم، وناس يعملوا بخور، وقارن بينها وبين صلاة المسلمين. يعني بيخلي الإنسان يعني يرتفع ارتفاع، يشوف حاجات كتيرة جدا وكلها حاجات معقولة. يعني انت بتصلي بتعمل ايه؟ بتقرأ آيات القرآن اللي فيها ايه؟ إرشاد إلى ما في الكون وما في الحياة، ما في البداية وما في النهاية، وكلها معاني. الناس التانية عندها طقوس لا معنى لها إلا أنهم يخترعوا خرافات. أي حد يبص يدور يلاقيهم كده عبارة عن طقوس، يقول هنعمل كده، الأكل بالطريقة الفلانية، البخور بالطريقة الفلانية، الخطوة دي، وبعدين السجود بالطريقة الفلانية للأحبار والرهبان. شوفوا طقوس الشيعة، يبقوا احتفالاتهم شكلها ايه؟ تقطيع للنفس، يجيب سكاكين وخطاطيف ويقعد يضرب نفسه، يسجدوا على عتبات الأولية والأضرحة. شوفوا الموالد بيعدوا عليكم الصبح قبل الفجر، الناس بتوع الصوفية مش كل يوم بيعدوا؟ ها؟ بيسحروا؟ مسحراتي؟ مش في عندهم مسحراتي؟ مش في عمل خليفة. في يوم كام بقى؟ 6 اكتوبر. لازم في لا لا لا بيعملوا في رمضان. اي مكان، بس شوفوا كده طقوس الناس من اهل البدع، فضلا بقى عن اهل الملل الاخرى والعياذ بالله. يعني حاجات عشان نشوف فعلا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، يعني انار للناس اللي ما تهذبش بتهذيب السنه الكتاب والسنه، وما صلحتش اخلاقه، وده تهذيب حتى في الصوت. يا اخي في الصوت، يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني بيعلمنا في أو يعلمنا التوحيد، يعلمنا بر الوالدين، يعلمنا مراقبة الله عز وجل من داخل الإنسان. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلمنا العبادة، يعلمنا الأمر بالمعروف والنهي المنكر، يعلمنا الصبر على ما يصبنا من أذى، يعلمنا الأدب والأخلاق وعدم التكبر على الناس وعدم الاختيال والفخر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشيش تتنطط، إن الله لا يحب. يبقى بيدور بيخليه يدور على حب ربنا، ابعد عن حاجة اللي ربنا ما يحبهاش. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، مشي مشي متوسط، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعالوا دوروا في جميع حاجات البشر في كل مجالات حياتهم، هتجدهم أثر السراج المنير صلى الله عليه وسلم. الله جعله سراجا منيرا. خلاص عشان نلحق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.